أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، هناك شاب ملتزم ويريد أبواه أن يجبراه على الزواج من فتاة غير ملتزمة وهو ملتزم، فماذا يفعل في هذه الحال مع العلم أن أبواه متضايقان جدا من هذا؟ لا يجوز إلزام الولد ولا البنت على الزواج ممن لا يريدان، بل لا يجوز إلزام الولد الذكر على الزواج من فتاة ملتزمة، ولا يجوز إلزام الفتاة على الزواج من رجل صاحب دين وخلق ما دامت لا تريده، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا كان لا يجوز إلزامها ولا يجوز إلزامه، لأنه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا يدخل فيه الرجل والمرأة، لأن إذا كان في الرجل فالمرأة كذلك. يعني إذا لو فرض المرأة عرضت نفسها أو عرض وليها ابنته وأخته على رجل وهي ذات دين وخلق، فيشرع أن يتزوجها. فأقول: إذا كان لا يجوز إجبار الولد الذكر أو الولد الأنثى على الزواج ممن لا يريد، ولو كان مشروع الزواج في حق هذا الشخص مطلوب مندوب وهو صاحب الخلق والدين، صاحب الخلق والدين، فكيف إذا كان الإلزام بشيء يخالف الشرع؟ معنى أن المرأة غير ليست ملتزمة بحدود الشرع، أو الرجل كذلك ليس ملتزم مضيع لبعض الحدود والحقوق الشرعية، هذا لا يجوز من باب أولى، لأن هذا في الحقيقة في معصية للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة إلزام بالزواج ممن في الأصل يشرع هجره ويجب هجره إذا كان عاصيا في الأصل، وهو من ضيع حدود الله. الأمر الثاني أنه إجبار على أمر لا يلائمه، ولو أن الإنسان أجبر على طعام لا يلائمه أو شراب لا يلائمه لا يجوز، فكيف يجبر أو تجبر المرأة على الزواج أو الرجل ولد على الزواج من لا يريد؟ هذا يجوز. فليتق الله الآباء والأمهات إن كانوا يريدون إسعاد أولادهم من البنين والبنات، بل عليهم أن يعينوهم على البر وأن يجتهدوا في أن يسعدوا في حياتهم، لأن سعادتهم في حياتهم وإعانتهم على ذلك يكون في صحيفة آبائهم، ما دام أعانوهم على هذا العمل وهيئوا لهم الحياة السعيدة التي تعين على طاعة الله هو زوجه وأولاده، فإن أعمالهم يرجى أن تكون في صحيفة أعمالهم، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا إذا كان عموما، فكيف بالوالدين؟ نعم.